إن خيلك أخذتني وأنا في طريقي إلى الحرم المكي إلى مكة معتمرة. قال اذهب فاعتمر، وذهب. وكانت قصته طويلة ما بين بني حنيفة وبين مكة. يهمنا هذه السواري وهذه الأماكن، الأسوان المخلقة، أسوانة الوفود، كان يجلس إليها ويستقبل الوفود صلى الله عليه وسلم. فليس في ذلك ما يعاب، وليس في تتبع ذلك من الابتداع، وليس في ذلك شيء من هذا مما يظنه البعض. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه.